أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه عنونا مسألة وهي المقبوض بالعقد الفاسد بالبيع الفاسد. قال: لا إشكال ولا شبهة أن المقبوض بالبيع الفاسد لا يملكه القابض كما هو مقتضى فساد المعاملة، ويتفرع على ذلك أمور، أحدها الضمان، وقد تقدم الكلام مفصلا في ذلك. واستطرادا تعرض الشيخ رحمة الله تعالى عليه لقاعدة المعروفة: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وعكس هذه القاعدة وهي ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. من الأمور المتفرعة على هذه المسألة وهي المقبوض بالعقد الفاسد أنه يجب رد هذا المقبوض فورا إلى صاحبه. وبعبارة أخرى، الأمر الأول كان فيما يرتبط بالحكم الوضعي، وهذا الأمر الثاني يرتبط بالحكم التكليفي، وهو فورية وجوب رد الشيء إلى مالكه. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وهذه المسألة لعله مما لا خلاف فيها، ولكنه بناء على أنه لا يجوز التصرف فيه، أي في المقبوض بالعقد الفاسد. لماذا يشترط هذا الشرط؟ باعتبار أنه سيأتي من بعض الأعلام المناقش في ذلك بأن الإمساك يجوز ولا إشكال فيه، لا حرمة ولا إثم في الإمساك. إذن إنما يجب على القابض أن يرجع هذه العين فورا إلى صاحبها بناء على عدم جواز التصرف فيها، أي في هذا المقبوض بالعقد الفاسد. وإلا لو قلنا بأنه لا إثم في الإمساك، يجوز له أن يبقي هذا العين عنده ولا إثم له فيها ولا إثم عليه، إذن لا دليل عندنا على وجوب الرد إلى مالكها فورا. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ولعله في بعض كلمات الأعلام كما في مجمع الفائدة أن الحكم مما لا خلاف فيه بينهم، فالأكثر من ذلك قالوا، أي الفقهاء قالوا بأنه السلام عليكم، قالوا بأنه إن توقف ردها على مؤونة على صرف مال فيجب على الراد أن يصرف هذا المال لكي يحقق الرد إلى مالك، يحقق رد العين إلى مالكه، مالك هذه العين، سواء كانت هذه المؤونة المصروفة قليلة أو كانت كثيرة. ودليلنا على ذلك أن مقدمة الواجب واجبة لا إشكال ولا شبهة، وحيث أنه يجب عليه أن يرد هذه العين وتوقف الرد على صرف مؤونة على مال، إذن يجب ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أيضا، سواء كان هذا المال الذي يصرفه في الرد قليلا أو كثيرا بحسب قانون المقدمية، وجوب المقدمة. إلا أن يناقش إذا فرض أن المؤونة كانت كثيرة جدا بحيث تضر بحال الراد، إلا أن يناقش في وجوبها بدليل آخر، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، افترضوا أن قيمة هذا المال، هذه العين التي وصلت إلى يده، لا تساوي إلا 10 دراهم، 10 دنانير، 10 تومانات، ولكنه إذا أراد أن يرجع هذه العين إلى صاحبها لا بد أن يصرف 100 تومان، لا بد أن يصرف 1000 تومان حتى يصل إلى صاحب هذه العين، باعتبار أنه في بلد آخر، في مكان آخر، يصعب الوصول إليه. فهل يجب عليه أن يصرف هذا المقدار من المال لكي يرجع العين إلى صاحبها أو لا يجب عليه؟ قد يقال بأن قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقول بأنه لا يجب عليه أن يصرف هذا المقدار، سلام عليكم، هذا المقدار من المؤونة لكي يرد العين إلى صاحبها. إلا أن يقال، بعد هذا الشيخ لم يضفه، إلا أن يقال بأنه صحيح أن المشتري لو أراد أن يرد واحتاج الرد إلى مؤونة كثيرة، فإن هذه المؤونة الكثيرة لو وجبت عليه لوقع في ضرر، إلا أن يقال أن هذا الضرر الذي يقع فيه ويدفع بقاعدة لا ضرر يزاحم قاعدة لا ضرر التي تجري في حق البائع، لأنه افترضوا أن إمساك هذه العين في يده وعدم الوصول بهذه العين إليه تكون ضررا عليه. هذا الشيء من الأمور التي لها ظرف معين، شرط خاص، وضع خاص، إذا لم يبع في هذا الظرف والشرط الخاص فإنه تنزل قيمته مثلا السوقية إلى النصف إلى الربع. إذا بقاء هذه العين في يد المشتري وأنه لا يجب عليه أن يعطيها أو أن يرجعها وأن يردها إلى البائع لأنه تلزم المؤونة الكثيرة والمؤونة الكثيرة منفية بقاعدة لا ضرر، قد يقال بأن لا ضرر هنا مزاحمة بماذا؟ بلا ضرر في حق البائع، لأن بقاء هذه العين في يد المشتري قد يكون فيه ضرر على البائع أيضا. فإذا وقع التزاحم لا بد أن نرجع إلى مسألة تزاحم الضررين، أنه يقدم لا ضرر تقدم في حق هذا أو لا ضرر يقدم في حق ذاك، وهي مسألة مفصلة في قاعدة لا ضرر. على أي الأحوال، يقول الشيخ من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد من تلك الأمور ماذا؟ وجوب رد المقبوض فورا إلى المالك. هذه الفورية أيضا من الواضح أنها ليست الفورية العقلية وإنما الفورية العرفية. الأمر الأول من الأمور المتفرعة كان هو الضمان أحدها وهذا الثاني، والظاهر أنه مما لا خلاف في وجوب الرد فورا، ولكن بهذا الشرط، على تقدير عدم جواز التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد وجعل الإمساك من قبيل التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد. إذا قلنا أن المقبوض بالعقد الفاسد لا يجوز التصرف فيه حتى بالإمساك في لأنه فيه إثم، إذن يجب عليه أن يرد. أما إذا قلنا أنه لا إثم فيه إذن لا يجب عليه، وسيصرح المصنف بعد ذلك بهذا القيد. قال أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه كما يلوح من مجمع الفائدة، يعني يلوح عدم الخلاف في المسألة بناء على هذا، بل صرح في التذكرة كما عن جامع المقاصد أن مؤونة الرد على المشتري. لماذا؟ لقاعدة المقدمية، لقانون أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبون. هسه نشوف أنه هذا المقدار كافي، لا أفترض تخلية الآن مقلي، ولكنه الآن هو ذهب إلى مشهد واشتراه منه، والآن جاء إلى طهران إلى قوم وتبين الفساد، يعني البائع له بيجي أقول لا بلي لا، مشتري ما سبب، ولكنه ثبت بطلان هذا البيع. هسه سببه كان المشتري، سببه كان دافعي انت، بعض الشرائط غير متوفرة. هسه شو على جماز التصرف اطلاقه يشمل حتى هذه الحالة؟ قد يناقش، ولكنه قد يقال لا بأنه بعض الأدلة تثبت الإطلاق بأنه لا بد أن يوصل هذه العين إلى يد صاحبها، ولا لا يمكن أن يقال للبائع أنه أنت يجب عليك أن تأخذ العين وأصرف بمقدار حتى لو كان أكثر حتى تأخذ هذه العين. بلي، فلهذا قلت أنه يقع تزاحم الضررين من هذه الجهة. قال وجوب رده فورا إلى البلي. قال بل صرح في التذكرة كما عن جامع المقاصد إن مؤونة الرد على المشتري لوجوب ما لا يتم الرد إلا به، وإطلاقه إطلاق هذا الوجوب وجوب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإطلاقه يشمل ما لو كان في رد هذه العين أو المقبوض ما لو كان في رده مؤونة كثيرة إلا أن يقال بأنه المؤونة القليلة يجب عليه أي على المشتري على القابض، ولكنه المؤونة الكثيرة لا تجب إلا أن يقيد بغيرها أي بغير المؤونة الكثيرة. لماذا؟ بواسطة أدلة نفي الضرر. يقال بأن أدلة نفي الضرر تنفي لأن هذا ضرر على المشتري. وهنا قلنا بأنه قد يقال بأنه لا يجب، هنا قد يقال أن الإمساك والبقاء في يد القابض قد يكون ماذا؟ فيه ضرر على البائع فيتزاحم الضرران. ويدل عليه، وما هو الدليل على أنه يجب عليه أن يرد فورا؟ يقول الدليل على ذلك أولا هو أن الإمساك آنما تصرف هذه الصغرى والكبرى، ولا يحل مال ولا يحل التصرف في مال أحد إلا بإذنه. إذن أولا الصغرى، نقول أن الإمساك آنما تصرف هذه الصغرى، وكل تصرف حرام هذه الكبرى مستفادة من بعض الروايات، إذن الإمساك يكون حراما. هذا الدليل. إلا أنه قد نوقش في هذا الدليل أن المنصرف من الإمساك هو التقلب في الشيء، الانتفاع بالشيء، أما إمساك الشيء هذا لا يقال فيه أنه تصرف. نعم أنت إذا أخذت الكتاب وأخذت تتصفح هذا الكتاب تطالع في هذا الكتاب يقال أنه تصرف فيه، أما أنه أن تأخذ هذا الكتاب وتضعه في رف المكتبة بلا أن تتصرف فيه، فقط أنه موجود عندك إلى أن يأتي صاحبه، هل يقال أنه تصرف أو لا يقال؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إن نوقش في أن الإمساك آنما تصرف، فإذا لا إشكال ولا شبه يمكن الاستدلال بحديث آخر بدليل آخر، وهو أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. ومن الواضح أن بقاء هذا المال عند المشتري بعد فرض فساد المعاملة يوجد فيه طيب النفس أو لا يوجد فيه طيب النفس؟ خب من الواضح أنه لا يوجد فيه طيب النفس، إذن الإمساك لا يوجد فيه طيب النفس فلا يكون جائزا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، والإمساك آنما من غير إذنه وإن لم يكن تصرفا إلا أنه لم يكن بطيب نفسه. لماذا؟ لا يحل، لا يحل يعني يحرم بعد. لا يحل التصرف. من قال؟ لا لا لا يحل مال امرئ مسلم، كل شيء أعم من أن يكون المتعلق محذوف، وحذف المتعلق يدل على الإطلاق والعموم، أعم من أن يكون إمساكا، أن يكون تقلبا، أن يكون استفادة ونحو ذلك من الأمور. السلام عليكم ورحمة الله. ثم قال ويدل عليه يعني وجوب الرد، ويدل عليه أن الإمساك آنما تصرف في مال الغير بغير إذنه، هذه الصغرى كبراها ماذا؟ لقوله فلا يجوز، لقوله عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. الإمساك آنما تصرف، وكل تصرف لا يجوز إذن الإمساك آنا ما لا يجوز. إن قيل بأن الإمساك ليس بتصرف، يعني نوقش في الصورة، ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا كفى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه. ومن الواضح لا يحل مطلقا أعم من أن يكون إمساكا أو غير إمساكين، حيث يدل على تحريم هذا النبوي، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة بذلك المقبوض التي منها أي من تلك الأفعال كون هذا المقبوض في يده. إن قال قائل بأنه من قال لكم المفروض أن هذا البائع عندما أعطى هذه العين، توجد صورتان لا ثالث لهما، إما أنه كان يعلم بالفساد وأعطى، وإما كان يجهل بالفساد وأعطى هذا المبيع. أما في فرض الفساد فقد يقال بأنه لم يكن بإذنه وعن طيب نفسه. لماذا؟ لأنه إنما أعطى هذه العين ورضي أن يتصرف فيها القابض مطلقا بإزاء عوضه. أما لو علم أن العوض لا يسلم له شرعا لأن الشارع لم يمضي هذه المعاملة، لا يوجد منه أي طيب للنفس في التصرف ولا يوجد إذن منه في التصرف، هذا في صورة الجهل. أما في صورة العلم، لماذا في صورة العلم تكون القضية واضحة؟ لماذا تقولون في صورة العلم أنه لا يوجد إذن في التصرف؟ لا يوجد إذن، لا يكون التصرف عن طيب نفسه، بل نحن ندعي أنه سواء كان الدافع عالما وهذا واضح جدا، أو كان جاهلا، كلاهما عن طيب نفسه دفع، المالك بنفسه دفع هذا المال، هذا المبيع إلى القابض. إذن يكون داخلا في المستثنى لا في المستثنى في من، يعني يكون داخلا في قوله إلا بإذنه، وهذا إذن من المالك موجود. نعم إذن من الشارع غير موجود، ولكنه إذن مالكه موجود. وكذلك يكون داخلا إلا عن طيب نفسه. وفي فرض علم الدافع بالفساد يكون هذا الإذن وطيب النفس بشكل واضح جدا. نعم فيما يرتبط بفرض جهل الدافع لعل فيه خفاء، ولكنه في فرض علم الدافع فالمسألة واضحة جدا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا إشكال ولا شبهة تارة أن الإنسان يدفع المبيع إلى المشتري ويوجد عنده إذنان طوليان، إذن بأنه إنما أذنت لك أن تتصرف في المبيع في مقابل العوض الذي تعطيني، وإذن آخر وهو أنه على فرض فساد المعاملة أنا أذنت لك أن تتصرف فيه مجانا. فإذا يوجد هنا من البائع ماذا؟ إذنان، أحدهما في طول الآخر. الإذن الأول مشروط بأن يصل إليه العوض من المشتري، الإذن الآخر ماذا؟ إذن مجاني. ومن الواضح أنه في المعاملات لا يوجد هذا الإذن الثاني، وإنما الإذن دائما إنما هو ماذا؟ الإذن الأول، يعني إنما أجيز لك أن تتصرف في هذا المبيع بشرط ماذا؟ بشرط أن يصل العوض إليه لا مجانا. أما إذا لم يصل إليه العوض فإنه لا يأذن بالتصرف مطلقا، لم يأذن له مجانا. هذا في فرض الفساد هو واضح. في فرض الجاهل، في فرض العلم يقول الشيخ الأنصاري أيضا كذلك. لماذا؟ لأن إمضاء البيع وعدم إمضاء البيع لا علاقة له بالبائع. البائع يريد أن يعطي هذا الشيء في قبال العوض، سواء أمضى له الشارع ذلك أو لم يمضي له الشارع ذلك. في فرض فساد البيع أيضا إنما أعطاه، لم يعطيه مجانا، وإنما أعطاه في قبال العوض. إذن سواء كان الدافع جاهلا أو كان عالما، إنما دفع لا مجانا وإنما في قبال العوض. وإذا لم يسلم له العوض إذن لا يوجد هناك إذن في التصرف مطلقا، إذن لا يكون داخلا في المستثنى وهو بإذنه أو بطيب نفسه، وإنما يكون داخلا في المستثنى منه، يعني لا يجوز التصرف ولا يحل مال امرئ المسلمين. بلي احنا اجبنا اذا تذكرون قلنا في فرض الغاصب، الغاصب يعلم انه ماذا لا يحق له ذلك، ولكن مع ذلك يأذن مجانا له، يأذن مع العوض. فاذا فساد المعاملة ليس كاشفا عن ان الاذن كان اذنا ماذا في التصرف مجاني. ما لم يسمع أنا بدي أقول لم يسلم له، يعني لم يسلم شرعا يجب عليه أن يرجع، كما يجب على المشتري أن يرجع المبيع، ويجب على البائع أيضا أن يرجع الثمن. بس افترض الثمن مو دراهم، افترض الثمن قطعة من الزولي، يجب عليه أن يرجع. مفروض فساد أكو، ما أدري يعني آدم مجانا لو مع أنا بدي أقول ما سلم له، يعني لا يجب عليه أن يرجع ما سلم له. إذا يريد يأخذ العوض لابد أن يأخذ العوض، إذا كان سالف لابد يأخذ يا عوض الواقع، يأخذ من المثل أو القيمة. بعد لا يستطيع أن يقول أنا أخذ هذه العشرة دراهم بدلا لذلك الشيء الذي احترق عندك، لا يقول له أنا ما أريد أعطيك عشرة دراهم، أنت روح شوف هذه الزولية أو الكتاب اللي أعطيتني إياه يسوى عشرة دراهم أو يسوى درهمين، لعله الآن سعر نازل يسوى درهمين، أنا أعطيك درهمين مو أكثر. فإذا لم يسلم له العوض المسمى، فإذا لم يسلم له العوض المسمى يقول إنما أنا أذنت لك في التصرف في هذا الكتاب بشرط أن يسلم لي العوض المسمى، والمفروض أن الشارع ماذا لم يمضي، إذا لم يسلم لي العوض. فالشيخ محمد الله على تعالى يثبت هذه النقطة، وهي أن الإذن لم يكن إذنا مطلقا وإنما كان إذنا مشروطا بالعوض، فإذا انتفى العوض انتفى الإذن أيضا، سواء كان الدافع عالما بالصحة بالفساد أو كان جاهلا بالفساد. قال وأما توهم أن هذا بإذنه، هذا التصرف هذا الإمساك بإذنه وعن طيب نفسه، لأنه هو الذي دفعه، وخصوصا إذا كان عالما بالفساد. وأما توهم أن هذا يعني الإمساك بإذنه، بإذن المالك، حيث أن المالك دفعه، أي هذا المبيع المقبوض دفعه باختياره، هذا التوهم مندفع، فمندفع بأن المالك إنما ملك هذا الشيء للمشتري إياه عوضا لا مجانا، في قبال العوض ملكه، يعني إذنه طيب نفسه في التصرف في الإمساك وباقي الأفعال الأخرى إنما كانت مشروطة بأن يبقى له العوض. أي عوض؟ العوض المسمى، والمطلوب أنه لم يسلم له، بأنه إنما ملكه إياه عوضا. فإذا انتفت صفة العوضية، لماذا انتفت؟ باعتبار عدم سلامة العوض له، أي للمالك لمالك المبيع، عدم سلامة العوض له شرعا. فإذا انتفت العوضية انتفى الإذن أيضا، لأن الإذن لم يكن مطلقا وإنما كان مشروطا. والمفروض هذا الذي أشرنا إليه في الإذن الطولي، والمفروض أن كونه على وجه الملكية، يعني الإذن أن كونه على وجه الملكية المجانية، ومما لم ينشئها المالك، هذه غير موجودة، لا إنما أنشأها بنحو عوضية ولم ينشئها بنحو مجانية أولا، ولم ينشئها أيضا بنحو الطولية، بنحو إذا انتفى هذا فيوجد عنده إذن وراء هذا الإذن. بلي محذوف مولانا جواب الشرط، محذوف. فإذا انتفت صفة العوضية يعني انتفى الإذن، بعد واضح من ما تقدم. قال ومن المفروض أن كونه هذا الإذن وطيب النفس، أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك، وإنما أنشأ الملكية على وجه عوضيات. وكونه فإن قلت أنه يوجد إذن آخر غير هذا الإذن، يقول ذاك إذن جديد لا يتضمنه هذا الإذن القبلي، يحتاج إلى دليل جديد ولا علاقة له بمحل كلامنا. وكون المقبوض مالا للمالك الأصلي وأمانة في يد القابض أيضا مما لم يؤذن فيه، يعني كما أنه لا يوجد أمانة شرعية كذلك لا توجد أمانة مالكية. وكونه مالا للمالك وأمانة في يد القابض أيضا مما لم يؤذن فيه ولو أذن له فهو استيداع جديد، كما أنها لو فرضنا أنها هبة جديدة، ولو أذن له أي للمشتري بهذا الإذن الجديد فهو استيداع جديد، كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة وراء ذلك الإذن المشروط بالعوار. بني شيخنا فأحسنتم، الإذن الثاني، لأنه قلنا بأنه هنا نفترض إذنين والإذن الأول لا يتضمن الإذن الثاني ولا يلازمه، قد يوجد وقد لا يوجد، كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة. هذا مطلبنا الذي نحن نذكره، وهو أنه يجب على القابض لذلك الشيء بالعقد الفاسد يجب عليه أن يرده فورا. ودليلنا ماذا؟ دليلنا ما ذكرناه، إما ما ورد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا يحل لا يجوز التصرف لأحد في مال غيره إلا بإذنه، إما بهذا، وإن نوقش فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، إلا أنه نوقش. والمناقش في الطائفة قال هذا ما عندنا من الدليل على وجوب الرد فورا إلى المالك، ولكن الذي يظهر من المبسوط عدم الإثم في إمساكه. وإذا لم يكن هناك إثم في الإمساك إذا لا معنى لأن يجب الرد إلى من؟ يجب الرد إلى المالك الأصلي. فلهذا هذا ما قلنا أنه سيصرح بعد ذلك، حيث قال بناء على تقدير عدم جواز التصرف فيه، وأما إذا قلنا يجوز التصرف فيه ولو بالإمساك فعند ذلك لا يوجد عندنا دليل على وجوب الرد إلى المالك. قال لكن الذي يظهر من المبسوط عدم الإثم في إمساكه، وكذا السرائر، صاحب السرائر ابن إدريس الحلي، وكذا السرائر ناسبا لهذا الحكم، يعني عدم الإثم ناسبا له إلى الأصحاب. هذه من الدعاوى التي يدعيها ابن إدريس للأصحاب، بأن الأصحاب قالوا كذا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه من الشيخ الطائفة ضعيف لما تقدم من الدليل الذي أقمناه، وأما النسبة فهي غير تامة، يعني نحن راجعنا كلمات الفقهاء الذين يدعي ابن إدريس الحلي أنه نسب إليهم الحكم، وجدنا أنه على خلاف ما يقول، وكم له نظير. قال ناسبا له أي لهذا الحكم وهو عدم الإثم إلى الأصحاب، وهو ضعيف للدليل الذي أقمناه، لأنه إن أراد شيخ الطائفة أن يستدل بالأصل فهو محكوم بالدليل الاجتهادي وهي الروايات المتقدمة. والنسبة التي ادعاها صاحب السرائر أيضا غير ثابتة. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يوجه كلام القائلين بعدم الإثم، يقول لعل الذين قالوا بأنه لا يأثم في الإمساك يفرضون هذه الصورة، وهو أن القابض والمشتري كان جاهلا بفساد العقد. طب إذا كان جاهلا الحكم الوضعي على حاله، ولكن الحكم التكليفي يكون ساقطا لأنه مشروط بالعلم، وهذا الإنسان لا يعلم أن العقد فاسد حتى يجب عليه الرد إلى المالك. بل هو بعد الشيخ رحمة الله تعالى على طريقتي لابد يوجه كلمات بنحوين. قال ولا يبعد إرادة صورة الجاهل، صورة جهل من؟ صورة جهل القابض، لأنه لا يعاقب إذا كان القابض جاهلا، فلا يجب عليه الرد، والإمساك لا يكون حراما وفيه إثما عليه. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني من الأمور المتفرعة على المسألة المتقدمة، وهي المقبوض بالعقد الفاسد. أما فيما يرتبط بالأمر الثالث، الثالث هو أنه العين التي أخذها هذا المشتري، طبعا عندما نقول مشتري لا اختصاص له بالمشتري ها، ولكنه باعتبار أنه في الأعم الأغلب أن المشتري يأخذ العين وأن البائع يأخذ الثمن، والثمن لا توجد فيها منافع مستنفع مستوفاد غير مستوفاد، نضرب مثال المشتري. وإلا لو فرضنا بأنه هذا البائع عندما باع هذا الكتاب أو هذه الدار باعها ثم تبين بعد ذلك فساد العقد، وهذا الإنسان جلس في هذا البيت شهرين ثلاثة أربعة أقل أكثر، انتفع بهذه الدار وبعد ذلك تبين فساد عقد البيع، فهنا كما يكون ضامنا لأصل الدار يكون ضامنا ماذا؟ لمنافع الدار. وفي المقابل البائع إذا هذه الأموال أخذها واشتغل بها وربح من ورائها أيضا يكون ماذا؟ يجب عليه أن يدفع هذه الأرباح إلى من؟ إلى صاحب المال. مو فقط القضية ليست من طرف واحد فقط المشتري، وإنما كل من قبض شيئا بالعقد الفاسد، سواء كان البائع أو كان المشتري. فلهذا عندما نقول مشتري ليس مرادنا خصوص المشتري، وإنما هو المثال باعتبار أن أوضح مصداقا من البائع. وهذا الشخص أخذ هذا المبيع بالعقد الفاسد، وكانت لهذا المبيع بالعقد الفاسد منافع، واستوفى هذه المنافع، هو اشترى مقدار من الغنم وكان له حليب واستوفى هذا الحليب، شرب هذا الحليب، أو اشترى الدار وانتفع بهذا الدار في الجلوس فيها، أو طالع في الكتاب ونحو ذلك، فهل يكون بعد فرض فساد المعاملة فهل يكون ضامنا لهذه المنافع المستوفات كما يكون ضامنا لأصل العين كما تقدم في الفرع الأول في الأمر الأول تبين أنه ضامن لأصل العين؟ الكلام هنا هل هو ضامن للمنافع المستوفات أو ليس بضامن لها؟ فلهذا يقول الثالث أنه لو كان للعين المباعة منفعة استوفاها المشتري. إن شاء الله سيأتي الشق الثاني في المسألة، وهي تلك المنافع التي لم يستوفها المشتري. الآن بحثنا في المنافع التي استوفاها المشتري كالأمثلة التي ضربناها، أنه لو كان للعين المباعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد كان عليه، أي على المشتري المنتفع بها المستوفي، عوض تلك المنافع على المشهور بين الفقهاء، بل ظاهر ما تقدم من السرائر. كان من السرائر بديعكم؟ من السرائر، بل ظاهر ما تقدم من السرائر ومن كونه بمنزلة المغصوب. خب من الواضح أن الإنسان إذا غصب شيئا يكون ضامنا لمنافعها المستوفاد أو لا يكون؟ ويكون ضامنا. إذن هنا يقول المقبوض بالعقد الفاسد كالمغصوب، كالمغصوب يقينا لا فيما يرتبط بالحكم التكليفي، وإنما فيما يرتبط بالحكم الوضعي. يقول ظاهر هذه العبارة أنه كالمغصوب أنه هناك اتفاق على الحكم، بل ظاهر ما تقدم من السرائر من كونه بمنزلة المغصوب، كونه يعني المقبوض بالعقد الفاسد، من كونه بمنزلة المغصوب ظاهر ذلك الاتفاق على الحكم، وهو ضمان المنافع المستوفات، ويدل عليه عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم كما تقدم. ما والمال كما هو واضح يصدق على المنفعة كما يصدق على ماذا؟ يصدق على العين. فلهذا إذا تتذكرون نحن في أول كتاب البيع عندما عرفنا البيع قلنا مبادلة مال بمال، أو عندما عرفناه بناء على مبنى الشيخ مبادلة عين بمال، قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن العوض يمكن أن يكون منفعة، لأن المنفعة مال من الأموال. فلهذا يقول ويدل عليه، يعني على الضمان، ضمان منافع المستوفات، عموم قوله لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه، بناء، والحق هو ذلك كما تقدم منه فيما سبق، بناء على صدق المال على المنفعة. ولذا والشاهد على أنه يصدق على المال على المنفعة أنه مال، قال ولذا يجعل ثمنا في البيع كما تقدم في أول كتاب البيع، ويجعل صداقا في النكاح كما هو واضح. طبعا هذا إنما يصح بناء على الاشتراط المالية في الصداق، وأما إذا لم نشترط ذلك فلا يكون شاهدا على محل كلامنا. جعل المنفعة صداقا يمكن أن يكون شاهدا على محل الكلام إذا قلنا أن الصداقة لا بد أن تكون فيه مالية عرفية. خب جعل المنفعة صداقا معنى أنه فيه مالية عرفية. قال وصداقا في النكاح خلافا للوسيلة ابن أبي حمزة في الوسيلة، حيث أنه نفى الضمان عن المنافع المستوفى، واستدل على ذلك بهذا النبوي المرسل الخراج بالضمان. هذا النبوي منقول عن العامة وهو مرسل، الخراج بالضمان، وهذه الباء الموجودة في بالضمان إما أنها تفيد السببية وإما تفيد المقابلة. أما بناء على إفادة السببية فمعناه ماذا؟ معنى الرواية هكذا تكون بناء على نظرية ابن أبي حمزة في هذه الرواية، وهو أن المراد من الخراج هي المنافع والعوائد التي تأتي من عين من الأعيان. الرواية ظاهرها هكذا بناء على أن الباء للسببية، أن هذه العوائد، أن الضمان لعين يكون سببا لأن ترجع فوائد تلك العين، عوائد تلك العين، منافع تلك العين ترجع إلى من؟ إلى الضامن. فضمان الإنسان لعين يكون سببا لأن ترجع منافع تلك العين إلى الضامن. هذا بناء على أن الباء ماذا؟ للسببية أو للمقابلة، وهو أن الضمان أن الخراج بالضمان يعني أن المنافع يقابلها ماذا؟ ضمان العين، فمن يضمن العين تكون له المنافع. هناك مقابلة بين أن يكون الإنسان ضامنا لعينين وبين أن ترجع الفوائد إلى ذلك الضامن، والمعنى في النتيجة واحد. ثم لا فرق بعد ذلك أن يكون بناء على نظرية ابن أبي حمزة أن يكون ذلك الضمان هو ضمان المسمى الذي أقدم عليه في العقد، أو يكون ضمان المثل والقيمة الذي حكم به الشارع وإن لم يقدم عليه. فهنا بناء على هذا المعنى ابن أبي حمزة يريد أن يقول بأنه إذا كان هناك ضمان، أي ضمان؟ ضمان المسمى الذي أقدم عليه في العقد، أو ضمان القيمة أو المثل اللذان لم يقدم عليه ولكن حكم به الشارع قهرا، من كان عليه الضمان فله الفوائد والمنافع. والمفروض أن هذا الذي قبض بالعقد الفاسد ضامن للعين أو ليس ضامن للعين. نعم تقدم في الفرع الأول في الأمر الأول المترتب على المسألة أنه يكون ضامنا للعين، فإذا كان ضامنا للعين لا يكون ضامنا للمنافع لأن الخراج بالضمان. قال خلافا للوسيلة فنفى الضمان، الضمان ماذا؟ ضمان المنافع المستوفات، فنفى الضمان محتجا بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل، وتفسيره بناء على نظرية ابن أبي حمزة لا بناء على ما سيختاره الشيخ في تفسير هذه الرواية، وتفسير هذا النبوي المرسل أن من ضمن شيئا وتقبل ذلك الشيء لنفسه فخراجه له أي لذلك الضامن. فالباء إما للسببية يعني أن الضمان للشيء سبب لأن ترجع فوائد الشيء إلى الضامن، فالباء للسببية أو أن الباء للمقابلة، الضمان قباله ماذا؟ الانتفاع بتلك المنافع. قال أو المقابلة، فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع وتقبله على نفسه، هسه في البيع الصحيح أقدم عليه وتقبله على نفسه بضمان المسمى، وفي البيع الفاسد لم يقدم على هذا الضمان ولكن حكم به الشارع، في النتيجة هو ضامن. قال فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع وتقبله على نفسه بأي طريق؟ بتقبيل البائع وتضمينه إياه، لأن البائع لم يعطه الشيء مجانا وإنما أعطاه بشرط العوض، على أن يكون الخراج وتضمينه إياه على أن يكون الخراج له مجانا. في البيع الصحيح كيف الطريق؟ في البيع الصحيح البائع ماذا يضمن؟ يضمن العين والمنافع، لو يضمن العين فقط، هو يضمن العين فقط، يقول أنا أعطيك هذه الساعة في قبال هذا الثمن والمنافع بعد تكون لك، لا أنه يأخذ هذا الثمن في قبال العين وفي قبال المنافع. كذلك في الفاسد فإن المشتري يضمن العين في قبال المنافع التي يأخذها لنفسه. قال على أن يكون الخراج له مجانا، إذا كان اللازم من ذلك أن خراج ذلك المقبوض له أي للمقابض على تقدير فساد، كما أن الضمان عليه على هذا التقدير على تقدير الفساد أيضا. والحاصل ابن أبي حمزة يريد أن يقول هذا المطلب، أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان المنافع، لا يمكن لإنسان أن يجمع بين ضمان العين وضمان المنافع. الإنسان إذا ضمن العين بعد المنفعة له، وإذا لم يكن ضامنا للعين والمنفعة ليست له، إذن ضمان العين وضمان المنفعة لا يمكن أن يجتمعا في مورد. في البيع الصحيح الإنسان يضمن العين بعد المنافع تكون له، وفي مورد إذا لا يضمن العين لا تكون المنافع أيضا له. طبعا لا يكون مالكا للمنفعة، مثلا في الوديعة، في الوديعة الإنسان ليس مضمنا عليه العين فلا يكون مالكا للمنفعة. في العارية أيضا كذلك، في العارية الإنسان ليس مضمنا عليه العين فإذا لا يكون ماذا؟ ملك المنفعة له. نعم له حق الانتفاع، وسيأتي بعد ذلك الفرق بين حق الانتفاع، ملك الانتفاع، وملك المنفعة كما سيأتي بيانه. قال والحاصل أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج، فمن ضمن العين يكون الخراج والفائدة له. ومرجع ذلك أي عدم الاجتماع إلى أن الغنيمة والفائدة التي هي الخراج، إلى أن الغنيمة والفائدة بأداء الغرامة، يعني غرامة ماذا؟ غرامة تلك العين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يؤيد مطلب ابن أبي حمزة، يقول وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة، من جملة تلك الأخبار شخص يأتي إلى الإمام سلام الله تعالى عليه يقول يا ابن رسول الله أنا أبيع هذا البيت لشخص وأشترط عليه أنه إذا رجعت إليك بعد سنة بهذا الثمن ترجع علي بيت، وهذا ما يسمى عندهم بالبيع بالشرط، أن يبيع البيت يقول له لمدة سنة أبيعك البيت، فإذا رجعت بالثمن يجب عليك أن ترجع إلي البيت. ثم يسأل يا ابن رسول الله لو كان في هذه المدة، مدة الخيار التي يلحق بعد ذلك الرجوع، لو كان لهذا البيت ولهذه الدار غلة كانت هناك منفعة فهي لي أو أنه للمشتري الذي اشتراها بهذا الشرط؟ الإمام سلام الله تعالى عليه يقول ماذا؟ يقول فهي لا للمشتري. ألا ترى أنه لو احترقت هذه الدار كان من ماله؟ خب من كان عليه الغرم كان له الغرم. هذا الإنسان هذه الدار لو احترقت أنت كنت تدفع أو هو يذهب من ماله؟ خب يذهب من ماله. إذن هذه الرواية تريد أن تقول أن من ضمن شيئا فتكون الفائدة له. فلهذا يقول الشيخ هذا المعنى مستنبط من جملة من الروايات، منها هذه الرواية. قال: وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة، مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمن الخيار للمشتري، أن المنفعة للمشتري. الإمام سلام الله عليه قال هذه الجملة: ألا ترى أن هذا المبيع، هذه العين أو الدار، أنها لو أحرقت أو لو احترقت كانت من مال المشتري، ونحو ذلك في الرهن وغير الراهن من الروايات التي تثبت هذه القاعدة. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه ليس الأمر كذلك. هذه الرواية على فرض تمامية السند إنما تثبت لنا هذه الجهة، ما هي؟ وهي أن الخراج بالضمان، أي ضمان؟ ذلك الضمان الذي أقدم عليه المتبايعان. أما الضمان الذي لم يقدم عليه المتبايعان فليس ضمانا من قبلهما حتى يكون المنفعة في قبال ذلك الضمان. هذه الرواية على فرض تمامية السند إنما هي بصدد بيان هذه النكتة، أن من أقدم على ضمان يكون الخراج له، وعلى فرض فساد المعاملة هل أقدم على ضمان؟ لا. نعم، الشارع حكم بالضمان وهذا مما لم يقدم عليه. فلهذا إذا تتذكرون في قاعدة الإقدام نحن قلنا هذا المطلب، قلنا أن ما أقدم عليه لم يمضه الشارع، وما أمضاه الشارع لم يقدم عليه. وهذه الرواية بصدد بيان فقط تلك النقطة، أن من أقدم على ضمان يكون الخراج له، ومع فرض فساد المعاملة لا يوجد هناك إقدام على الضمان. نعم هناك حكم من الشارع ولا علاقة له بالمقدم ولا علاقة له بالمشتري. فهذه الرواية على فرض صحة سندها إنما فقط تثبت عدم ضمان المنافع في فرض صحة العقد، أما في فرض فساد العقد فهذه الرواية لا دلالة فيها على عدم ضمان المنافع. يقول الشيخ: وفيه أن هذا الضمان ليس هو هذا الضمان مما أقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج بإزاء هذا الضمان. لعد هذا الضمان من أين جاءنا إذا لم يقدم عليه المتبايعان؟ قال: وإنما هو أمر قهري، دليل من الشارع، حكم شرعي، وإنما هو أمر قهري حكم به بهذا الضمان الشارع، وهو المثل أو القيمة، وليس ذلك بعزيز في الفقه. الإنسان يأخذ حاجة من البائع ليريد أن يشتريها، وهو في حال تقليبه لذلك الشيء يقع من يده وينكسر، يقع من يده ويكون معيوبا. هو عندما أخذ هذا الشيء ليراه كان مقدما عليه بالضمان أو غير الضمان، بعد لم يشتري حتى يكون مقدما، مع ذلك نجد أن الشارع حكم ماذا؟ حكم بالضمان. الغاصب عندما يقدم على شيء ويأخذه يأخذه بعنوان أنه مقدم عليه بالضمان، ولكن مع ذلك الشارع حكم بالضمان. قال: كما حكم الشارع بضمان المقبوض بالسوم، في حالة أنك تساوم تريد أن تشتري شيئا، بضمان المقبوض بالسوم والمغصوب. إذن فالضمان المراد هنا ما هو؟ فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج هو هذا المطلب، التزام الشيء على نفسه هذا أولا، وتقبل الشيء له لنفسه مع الضمان، ولكن بهذا القيد، مع إمضاء الشارع لذلك الضمان. أما إذا كان تقبل للشيء ولكن لم يكن هناك إمضاء فلا يكون مشمولا لدلالة هذا المرسال، وربما ينتقض يأتي. والحمد لله رب العالمين.